فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، مثل دوال. نعم صحيح، دوال. لا لا، مثلها في الوزن يعني. دوال جمع دالة، دوال. نعم. فإنما حرمتها من أجل جواد القرية يعني الجلالة، فإسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم النضر المحاربية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللحوم الجاهلية فقال: أليس ترعى الكلاء وتأكل الشجر؟ قال: نعم. قال: فأصب من لحومها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال: سألت فذكر نحوه. في السندين مقال لو ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم. قال الطحاوي: لولا تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأنه كلما حرم من الأهل أجمع على تحريمه، لكن أجمع على تحريمه إذ كان وحشيا كالخنزير، وقد أجمع على حلم الحمار الوحشي فكان النظر. فإن قلت يلزم من هذا رد مذهب الحنفية حيث قالوا بتطهير لحوم السباع للذكاء، قلت ذكر في الخلاصة أنه المختار عدم طهارة لحوم السباع بالذكاء انتهى. فمن قال منهم بطهارة يحمل الأمر بغسل القدور على المبالغة بتحريم اللحوم فهو كالأمر بكسر القدور، فإنه للمبالغة في الأمر جاء عنه بالاتفاق. وفي الحديث فوائد، منها أن كل شيء ينجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة، لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق الامتثال بالمرة وأن لا زيادة عليها. فإن قلت هذا أيضا يشكل على الحنفية حيث قالوا بتثريث الغسل مع العصر، قلت إنما اشترطوا ذلك فيما يتوهم فيه عدم زوال أثر النجاسة، وأما ما يتحقق فيه زوال أثره بمرة فلا يشترطون فيه التثريث. ومنها أن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوانات من قبل أن يسألوا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل. ومنها أنه ينبغي لأمير العسكر تفقد أحوال رعيته، ومن رآه فعل ما لا يسوغ الشرع أشاع منعه، إما بنفسه كأن يخاطبهم، وإما بغيره، وإما بأن يأمر مناديا فينادي لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزا. فإن قلت إذا ثبت تحريم لحومها فلم مالت الحنفية بتشكيك سؤلها؟ قلت قد أوضح بيان ذلك الإمام ابن الهمام في شرح الهداية حيث قال: وسبب الشك تعارض الأدلة لإباحته وحرمته. حديث خيبر في إلقاء القدور، وفي بعض رواته أنه عليه السلام أمر مناديا بإكفائها فإنه رجس، رواه الطحاوي وغيره، يفيد الحرمة. وحديث غالب بن أبجر حيث قال عليه السلام: هل لك من مال؟ قال: ليس لي إلا حميرات لي. فقال: كل من زميل مالك. يفيد الحل واختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته، فعن ابن عمر نجاسته وعن ابن عباس طهارته انتهى. وفيه أن حديث غالب ابن أبجر ورد في سنة المجاعة كما سبق، فلا يفيد تحليله مطلقا، وأن قول ابن عباس منع عن القول بتحليله، وهو مذهب مردود فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وهو استدلال في مقابلة نص بنجاسته كما تقدم، والله أعلم. ولذا قال: والصواب أن سبب التردد في تحقق الضرورة المسبقة للنجاسة فإنه يربط في الأفنية ويشرب من الإجانات المستعملة، فبالنظر إلى هذا القدر من المخالطة يسقط نجاسة سؤره التي هي مقتضى حرمة لحمه الثابتة، وبالنظر إلى أنه لا يدخل المضايق كالهرة والفأرة يكون جانبا مخالطا لا يسقط. فلما وقع التردد في الضرورة وجب تقرير الأصول، فالماء كان طاهرا فلا يتنجس بما لم يتحقق نجاسته، والسؤر بمقتضى حرمة اللحم نجس فلا يحكم بطهارته ولا يتنجس الماء بوقوعه انتهى. ولا يخفى أن هذا التحقيق بالنظر الدقيق يزيل الإشكال الآخر، وهو كون عرقه طاهرا لا نجسا كسؤره. فتدبر. أخرجه أي البخاري في كتاب الذبائح والصيد أي في باب آنية المجوس. وقد سبق هذا الحديث مختصرا في التاسع من الثلاثيات، ولعل سبب إعادته تغير بعض رواته واختلاف بعض كلماته فلا يدخل في باب محض مكرراته. هذا وعن ابن إسحاق في حديث مسور ومروان قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر. فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إليها في المحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث السابع عشر من الأحاديث الثلاثية في البخاري، وهو حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: لما أمسوا يوم